لكما وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم. فلما جاء السحرة قال لهم فقالوا على الله